بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، هذا الدرس أيها الإخوة، أو هذا اللقاء، سيكون بإذن الله عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض العلماء أنه أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وسيكون الكلام إن شاء الله حوله في هذا اللقاء على أربعة محاور أو أفكار رئيسية. أولاً، سيكون الكلام إن شاء الله عن اسمه ونسبه ولقبه رضي الله عنه. ثم ثانياً، سنتحدث عن حياته ومولده رضي الله عنه على وجه الاختصار. ثم ثالثا، سنتحدث عن بعض ما اشتهر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الجاهلية قبل الإسلام. ثم سنتحدث عن أسرته وزوجاته وأبنائه وبناته على وجه الاختصار. وإن شاء الله سنتناول الكلام على شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مجلسين، وقد يكون في ثلاثة مجالس، وهذا هو المجلس الأول. ولا شك أيها الإخوة أن الكلام عن أبي بكر الصديق كلام متشعب، ولو مضينا سنوات نتحدث عن سيرته وعن حياته فلن ننتهي. ولكن سأذكر بعضا أو نبذا من سيرته رضي الله عنه، ثم نقف مع بعض المواقف التي فيها عبر ودروس حتى نستفيد منها في حياتنا. أولا، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر، وأبو بكر هي كنيته، وأبوه هو ابن أبي قحافة. ولا يخفى علينا أيها الإخوة أن أبا بكر الصديق هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتقي أبو بكر الصديق مع الجد السادس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرة ابن كعب، فهو قرشي تيمي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في الجد السادس. وقد لقب أبو بكر رضي الله عنه بعدة ألقاب، هذه الألقاب مستوحاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على حسن خلق أبي بكر الصديق، وتدل على كريم خصاله رضي الله عنه. فأولى هذه الألقاب التي عرف بها أبو بكر رضي الله عنه العتيق، وهذا اللقب قد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم به، والعتيق بمعنى العتيق من النار. ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فأنت عتيق الله من النار، أبشر فأنت عتيق الله من النار. فمن ذلك اليوم ويسمى أبو بكر رضي الله عنه بالعتيق. وقد ذكر بعض المؤرخين بعض الأسباب لهذا اللقب، فقال بعضهم إنما سمي عتيقا لجمال منظره ووجهه رضي الله عنه، وقال بعضهم سمي عتيقا لأنه قديما في الخير، بمعنى أن أبو بكر رضي الله عنه منذ أن عرفه الناس ويده سخية وخيره يصل إلى الناس. ولا مانع أيها الإخوة من هذه الأسباب كلها، لأنها متوفرة ويتحلى بها أبو بكر رضي الله عنه، فهو حسن الوجه والمنظر رضي الله عنه، وهو عتيق بمعنى سخي وسخاؤه قديم رضي الله عنه، وهو عتيق بمعنى أنه مبشر بالعتق من النيران كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه. ومن ألقاب أبي بكر رضي الله عنه وهو اللقب المشهور المعروف الصديق، وسمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لكثرة تصديقه بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أنس في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل واهتز، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، أي ضرب الجبل برجله، وقال له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهم. والسبب في تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق كما لا يخفى عليكم، بعد حادثة الإسراء والمعراج، بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حادثة الإسراء والمعراج أخبر بها الناس، فكان في ذلك فتنة لهم، فمن الناس من كذب بهذا الخبر لأنه حكم عقله وقال عقلا لا يمكن أن يحدث ذلك، وهذا لا يتصور عقلا، أن يذهب الرجل من مكة إلى القدس في ليلة واحدة، يذهب ويرجع وفي وقت يسير، حتى تشكك بعض من كان داخل في الإسلام فارتدوا عن إسلامهم بسبب هذه الحادثة، فذهبوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويقولون ذلك وهم مستنكرين. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك؟ قالوا نعم. فقال رضي الله عنه مقولة عظيمة، قال إن كان قالها فقد صدق. وهذه المقولة أيها الإخوة لا تصدر إلا من قلب مؤمن ومصدق وموقن بصدق هذا النبي. فقالوا له يسافر به ويذهب من مكة إلى المدينة ويرجع في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في بخبر السماء يأتيه في الغدو والآصال، خبر السماء وهو الوحي. وأبو بكر رضي الله عنه لم يرى جبريل، وكون أن يأتيه ملك يحدثه عن الله سبحانه وتعالى هذا أعجب وأعظم، فالذي قدر على ذلك فإنه يقدر على أن يسري به من مكة إلى المدينة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق بهذا اللقب. وهذا فيه فائدة أيها الإخوة، أنه ينبغي على المسلم ألا يحكم عقله في كل شيء. لا شك أن العقل في الإسلام محترم ومقدم ويؤخذ به، ولكن العقل جارح من الجوارح، لها حدود، كما أن الإنسان يبصر وبصره له حد، ويسمع وسمعه له حد، كذلك يعقل وعقله له حد، بمعنى أنه في أشياء لا يمكن لعقل الإنسان أن يدركها لأنها لا تدرك بمحض العقل. فهذه ينبغي أن تصدق إن صح نقلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يعترض على خبر الله، لا مانع أن يستفسر وأن يسأل فيما أشكل عليه، لكن لا يعترض ولا يرد خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. من الألقاب التي كان يلقب بها أبو بكر رضي الله عنه الصاحب، لأنه كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقب أبو بكر بهذا اللقب الصاحب لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف في حادثة الهجرة، لما قال سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، عندما كانوا في الغار واجتمع على الغار كفار قريش يريدون قتلهم، فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تأييدا ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه. كذلك من ألقاب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يلقب بالأتقى، كما قال سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى، والمراد بالأتقى هنا هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنه كان يعتق الفقراء من العبيد في مكة حتى يسلموا، فهو أتقى لربه سبحانه وتعالى في ذلك، ولم يكن يعتقهم طمعا في أمر من أمور الدنيا. كذلك من ألقاب أبي بكر رضي الله عنه الأواح، والأواح لقب يدل على الخوف والخشية والوجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه صفات أبي بكر الصديق، كما قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه كان أبو بكر يسمى بالأواح لرأفته ورحمته رضي الله عنه. هذه هي ألقاب أو أشهر ألقاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي تدل على صفات كان يتحلى بها أبو بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني أيها الإخوة حياته. ولد أبو بكر الصديق بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكان من السابقين في الإسلام، واستمر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته، وشهد معه الغزوات والمعارك. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين، وقد استمرت سنوات خلافته لسنتين وثلاثة أشهر تقريبا، وتوفي رضي الله عنه وله 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث مما تميز به أبو بكر الصديق أن الله سبحانه وتعالى وفقه لأسرة إيمانية، فكان لأبي بكر الصديق أبوين مسلمين، وكان له زوجات كلهن مسلمات، وبنات كلهن مسلمات، وأولاد كلهن مسلمات، فالأب والابن والأحفاد كلهم من الصحابة الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة لم تتحقق في الرجال والنساء إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فوالده هو عثمان بن عامر الذي كان بأبي قحافة، أسلم عام الفتح، فعندما أسلم أسرع به أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو قحافة كبيرا في السن، شعره كله أبيض، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه وقال لأبي بكر: هل أبلغتنا حتى نأتي إلى الشيخ، يعني إلى والد أبي بكر رضي الله عنه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو أول أن يأتي إليك يا رسول الله. وهذا كان من تعظيم أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو قحافة وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف أيها الإخوة من النبي صلى الله عليه وسلم مع والد أبو بكر الصديق فيه ترسيخ لمبدأ عظيم ولأصل تميز به أهل الإسلام، وهو تعظيم الكبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجل الكبار ويحترمهم وينزلهم منزلتهم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يوقر الكبير، سواء كان كبيرا في السن أو كبيرا في العلم أو كبيرا في القدر والمنزلة. فهذا كله يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. أما والدة الصديق فهي سلمى بنت صخر، وكنيتها أم الخير، وقد أسلمت كذلك في مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما زوجاته فقد تزوج أبو بكر رضي الله عنه من 4 نسوة، ومن أشهر نساء أبي بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس وأم رومان بنت عامر. وكل زوجات أبي بكر رضي الله عنه دخلنا في الإسلام. وقد رزق أبو بكر رضي الله عنه بستة أولاد، 3 ذكور و3 إناث. فمن الذكور عبد الرحمن وعبد الله ومحمد، ومن الإناث أسماء وعائشة وأم كلثوم. وهؤلاء كلهم كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أم كلثوم فإنها ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، لأن والدتها كانت حاملة بها فلم تنجب إلا بعد وفاة أبي بكر الصديق. وهذا الأمر أيها الإخوة ذكرته للدلالة على شيء عظيم يتعلق بأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق نشأ في أسرة كلها مسلمة، ولا شك أن الأسر قد يغلب عليها الإيمان وقد يغلب عليها النفاق، وقد تكون خليط بين ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى قد وفق أبو بكر فرزقه بأسرة من أبيه وأبنائه قد دخلوا في الإسلام. وهذا يدل على أن من نشأ في مثل هذه البيئة فإنه أبعد ما يكون عن النفاق. وهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتغير كما يزعم بعض أعداء السنة. الأمر الرابع والأخير الذي تميز به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حتى قبل إسلامه تميز بصفات من الإسلام. فمن هذه الصفات التي تميز بها أبو بكر الصديق قبل إسلامه أنه كان عالما بالأنساب، يعرف أنساب العرب وقبائلهم وأصولهم، ولكنه تميز بميزة مع هذه الصفة أنه لم يكن يستنقص أحد من القبائل، كان يعرف أنسابهم وأصولهم، ولكن لم يكن يفتخر عليهم ويستنقص الآخرين. والفخر بالأنساب الذي ذمه الإسلام هو الذي فيه استنقاص للآخرين وتكبر وتعالي. وأبو بكر رضي الله عنه مع أنه قرشي يلتقي مع جد النبي صلى الله عليه وسلم السادس، ومع ذلك لم يكن يفتخر حتى في الجاهلية على غيرهم. كذلك مما تميز به أبو بكر رضي الله عنه قبل الإسلام أنه كان صاحب تجارة ومال، وكان ينفق ماله ويكرم به الناس المحتاجين. وكذلك مما تميز به أبو بكر الصديق أنه كان يألف ويؤلف، فكان الناس يحبونه لكريم أخلاقه ولسخائه ومساعدته للناس. وهذه هي صفات المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، بمعنى أنه يحب ويحبه الناس. كذلك مما تميز به أبو بكر رضي الله عنه أنه لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، وهذا يدل على رجاحة عقله، لأن الخمر أول ما تعطل العقل، فشرب الإنسان للخمر دليل على ضعف عقله ودليل على عدم إدراكه لما ينفعه ولما يضره. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أعف الناس عن المحرمات ومنها الخمر. تقول عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر على نفسه، وذلك حينما رأى رجلا سكرانا، فكان يذهب إلى العذرة، إلى النجاسة أجلكم الله، فيأخذها في يده هذا السكران ويقربها من فيه، فإذا شم رائحتها الكريهة بعدها. فقال أبو بكر بعد أن رأى هذا المنظر، قال رضي الله عنه: إن هذا لا يدري ما يصنع، وهكذا الخمر تفعل بصاحبها. ولذلك لم يشرب أبو بكر رضي الله عنه الخمر لا في الإسلام لما كانت حلالا، ولا قبل الإسلام لما كان في الجاهلية. الأمر الأخير الذي تميز به أبو بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على فطرته، أنه لم يسجد لصنم حتى في الجاهلية رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: ما سجدت لصنم، وذلك أني لما ناهزت الحلم، يعني لما كبر وبلغ، أخذني والدي أبو قحافة فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، وقال له: هذه آلهتك الشم العوالي، وتركني وذهب. فقال أبو بكر: فدنوت من هذه الأصنام وقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يطعمه. ثم قال أبو بكر: إني عار فاكسني، فلم يكسه. يقول أبو بكر: فأخذت حجرا فرميت به هذا الصنم فخر على وجهه. فبفطرته وعقله استدل على أن هذه الأصنام ليست آلهة، لأنها لا تنفع ولا تضر، وهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها فضلا عن غيرها، وهذا يدل على فطرته وعلى رجاحة عقله. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل شيئا من صفات أبي بكر الصديق بعد إسلامه، وبماذا تميز عن غيره من الصحابة الكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.